بها من صحيح مسلم رحمه الله. ثلك من دون المؤمنين. ولما أباح له أن يتزوج زينب بنت جحش وكانت مع زيد بن حارثة قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بعده لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أريائهم. ولم يقل لكي لا يكون عليك، مع أن الحكم قد سيق لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن ما ثبت للرسول ثبت للأمة، وهذا واضح. ولهذا يجب علينا أن نحترز من كون بعض العلماء رحمهم الله إذا أعياهم الجمع بين الأحاديث قالوا هذا خاص بالرسول، كطريقة أخرى يتبعها بعض العلماء إذا أعياهم الجمع قالوا هذا منسوخ، وهذا غلط. بل إذا أعياك الجمع فقل الله ورسوله أعلم. فإن قال قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أعرب حسنة عقيل، وهل يمكن أن تكون هناك أسوة غير حسنة؟ نعم لا تكون غير حسنة، وهو أن لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعا تاما. يعني قد يصلي كما صلى الرسول لكن يحصل فيه يحصل منه خلل في صلاته، فهذا لم يتأس به أسوة حسنة. فالعبارة لها مفهوم، وهو أن المتأسين بالرسول صلى الله عليه وسلم قد يتأسون به تأسيا كاملا، فهذه هي الأسوة الحسنة يا أيوب، وقد يتأسون به أسوة قاصرة، فهذه أسوة لكنها قاصرة. وفيها أيضا إطلاق التسبيح على الصلاة فقول لو كنت مسبحا لأتممت، ومنه قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فإن هذه الآية في سياق في بيان أوقات الصلوات الخمس. نعم سليم. يتم إذا من أتم. الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف عثمان رضي الله عنه في منى 4 ركعات وهم ينكرون عليها، لكن صلوا معه دفعا للخلاف. نعم ذكرنا هذا مفصلا فيما سبق، راجعه وتجد جواب سؤالك. نعم. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد حاء، وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول قال سمع أنهما سمع أنهما سمع لم يأصل لكن عند القراءة. حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وصليت معه العصر بذي الحليفة 2. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسح أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه بطريقيه ففيه دليل على أن الإنسان إذا صلى إحدى المجموعتين تامة لكونه في البلد ثم خرج وسافر فإنه يصلي الثانية مقصورة. لا يقال إن وقت الظهر والعصر وقتان عند الضرورة في الجمع، بل كل صلاة منفردة عن الأخرى. فإذا صلى الظهر في بلده وسافر صلى العصر ركعتين. وكذلك على القول الراجح لو دخل الوقت وقت الظهر وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلي وصلاها في السفر فإنه يصليها ركعتين اعتبارا بفعل الصلاة، كما أنه لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل المدينة وصلى فإنه يصلي أربع اعتبارا بالفعل. أما حديث أنس الثالث فإنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. فهذا الحديث اختلف العلماء في معناه، منهم من قال إنه إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ في سفر طويل فإنه يصلي ركعتين، يعني قبل استكمال مدة السفر. مثال ذلك أراد إنسان من أهل المدينة أن يسافر إلى مكة، فهل نقول له لا تقصر حتى تتجاوز المسافة وهي يومان، أو نقول اقصر إذا خرجت مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ؟ الثاني على قول، يعني أول هؤلاء القوم الحديث إلى هذا المعنى، المعنى إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ في سفر طويل فإنه يبدأ القصر، ولا يشترط أن يتم المسافة. وهذا إخراج للحديث عن ظاهره بلا شك. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أي مسافرا ولو كانت مسافة السفر ثلاثة أميال أو فراسخ فإنه يصلي ركعتين، وهذا القول هو الراجح، لكنه مخالف لقول الجمهور الذين يقولون إنه لا قصر إلا في سفر يبلغ يومين. فمتى خرج الإنسان إلى مكان يبعد عن بلده ثلاثة أميال أو فراسخ فإنه يصلي ركعتين. أيهما أكثر، الفراسخ أو الأميال؟ الفراسخ. كم الفرسخ من ميل؟ ثلاثة، فتكون ثلاثة الفراسخ تسعة أميال. طيب، هل نأخذ بالأحوط أو بالأقل؟ نعم، الظاهر نأخذ بالأحوط، إلا إذا ورد دليل غير هذا يدل على أن الرسول قصر في أقل من ثلاثة فراسخ فنأخذ به. أما هذا الحديث فنقول نأخذ بالأحوط، ونسأل الله العفو عن شعبة حيث إنه شك. نعم نعم. ما أعرف، 1 من 10 الميل. على كل حال هم العلماء ذكروا الأميال وذكروا الفراسخ ثم ذكروا بعدها الأذرع وكما والمعروف الآن أن النيل يزيد أظن ثلث ثلث. أي نعم. نعم يا عبد الله. صلي المسافر خلف الإمام أتم، فهل له أخذ من كلام ابن عمر أن يصلي مثلا يعني الراتبة؟ إيه جيد هذا السؤال. يقول إذا أتم الإنسان المسافر تبعا لإمامه فهل يصلي الرواتب؟ نظرا لأنه أتم إتماما شرعيا. الجواب لا، لأن المغرب غير مقصورة تامة، ومع ذلك ليس لها سنة في السفر، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الثلاث هي التي لا تصلى في السفر، وما عدا ذلك من النوافل فإنه يصلي. وأما من قعد هذه القاعدة التي ليس لها أرجل في قوله السنة في السفر عدم السنة، فهذه قاعدة ليس لها أرجل، بل نقول السفر فيه جميع السنة من صلاة الليل والوتر وسنة الفجر وتحية المسجد والاستخارة وكذلك أيضا سنة الضحى. نعم، إلا هذه الرواتب الثلاث الظهر والمغرب والعشاء، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها. فإن قال قائل هل أصلي وأنا في انتظار صلاة الظهر، هل أصلي نفلا مطلقا؟ فالجواب نعم، تصلي نفلا مطلقا، لكن لا تصلي صلاة تتبع الفريضة التي تريد أن تقصرها أن تقصرها. نعم عبد الرحمن. لو صلى المسافر خلف مقيم ولم يدرك من صلاة المقيم إلا السجود لما أدرك ركعة منها، نعم، فإذا تم يتم يعني يقصر أو يتم يصلي أربعا أو اثنين، تكلمنا عليها البارح. نعم إذن راجع الشريط عند موسى. نعم. حدثنا زهير بن حرف ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا، فصلى ركعتين فقلت له، فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال عن ابن السمط ولم يسم شرحبيل، وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، صلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت كم أقام بمكة؟ قال عشرة. وحدثناه قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج. ما سبق في خرج مع شرحبيل من الصمت إلى قرية إلى آخره، إذا كان 17 ميلا أو 18 ميلا كم تكون من الفراسخ؟ 18، 6 فراسخ. الفقهاء يقولون لا يقصر إلا إذا بلغ 16 فرسخ، ولكن القول الراجح أنه يقصر دون ذلك ما دام خرج من بلده مسافرا ضاربا في الأرض، فإنه يقصر، لأن كل شيء أتى ولم يحدد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. ولم يحدد الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسافة التي تبيح القصر، فنطلق ما أطلقه الله ولا نزيد شروطا فيما أطلقه الله ورسوله، لأننا لو زدنا شروطا لضيقنا ما وسعه الله، إذ أن المطلق أوسع من المقيد، والشروط تقييد للمشروط، وعلى هذا فالأصح العموم. لكن لو قدرنا أن شككنا هل يسميه الناس سفرا أو لا، فربما يقال نرجع الآن إلى ما قيده جمهور العلماء بأنه ركعتان، أو نرجع إلى ما دل عليه حديث أنس إذا تجاوز 3 فراسخ فإنه يصلي ركعتين، وهذا أقرب، لأن اتباع السنة أقرب من اتباع جمهور العلماء. إذا أن السنة ليس فيها خطأ، ورأي الجمهور قد يكون خطأ. وفي حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين من حين أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، دليل على أن الإنسان المسافر الذي فارق وطنه هو مسافر إلى أن يرجع إليه ولو طالت المدة. ولهذا قال أنس إنا أقمنا في مكة كم؟ 10. كيف أقام 10؟ لأنه قدم مكة في اليوم الرابع من الحجة وخرج منها في صباح اليوم 14، وما بين 14 10 أيام. فإن قال قائل كيف يقول أقمنا في مكة؟ قلنا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى منى، لكنه في شعائر الحج التي مرجعها إلى مكة، ولذلك لم يحسبه أنس رضي الله عنه. ولا يرجع علينا أن يقال هذا يدل على قول الجمهور أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون في عرفة ومزدلفة ومنى، لأن ابن عمر، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يحسب ذلك سفرا مستقلا. والجواب على هذا أن يقال لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ثم مزدلفة ثم عرفة امتداد لسفره الأول، أو هو عبارة عن تنقل المسافر من أرض إلى أرض فقط. أما أهل مكة فإن خروجهم إلى منى وعرفة ومزدلفة خروج مستقل، فهم على القول الراجح مسافرون. أما على رأي الجمهور الذين يحددون السفر بمسيرة يومين فأكثر، فإنهم ليس لهم قصر وليس لهم جمع، ولكن القول الراجح أن لهم القصر والجمع. إلا أننا في العهد الحديث نرى أن منى صارت كأنها حي من أحياء مكة مختلطة، ولكن بعض الناس يقول إن بينها وبين مكة يعني فاصلة، إن بينها وبين مكة فاصلة من جهة جمرة العقبة، الأمر واضح جبال، لأن المسار عبارة عن وادي أو ريع ما في بناء، ومن جهة العزلية قالوا إن بينها وبين العزلية الجبل، ولولا النفق لكانت بعيدة عن العزلية كثيرا. فمن ثم حصل عندنا الشك، هل نقول إنها الآن منفصلة عن مكة وأن أهل مكة يقصرون فيها كما يقصر الناس، أو نقول هي حي من أحيائها فلا يقصرون؟ وسلوك هذا الطريق، سلوك هذا أحسن وأحوط. أما في مزدلفة وعرفة فيقصرون، لأنهم يخرجون إلى إليها ويبقون يوما وليلة، وبينها وبين مكة مسافة وفواصل. نعم سليم. في ما سبق لا شك، في ما سبق لا شك انهم مسافرون، لكن هم الفقهاء رحمهم الله والذين يقيدون السفر بالمسافه يقول المسافه لا تقل عن 80 كيلو، وعرف ما تبلغ هذا الحد. أنت لا لا لا تجادل في أمر أنا أوافقك عليه. أنا أرى أن أن أن أهل مكة في الزمن السابق وفي اللاحق أيضا في باستثناء منها أرى أنهم مسافرون، وأن السفر ليس له حد، وكانوا بالأول يحملون الزاد، يسمى يوم الثاني يسمى يوم التروية، لأن الناس يتروون فيه ويخرجون معهم بالقرب وغيرها. لكن العلماء الذين يقولون إن السفر هو الذي يبلغ مسافة كذا وكذا، ومن مكة إلى عرفة لا يبلغ المسافة، ولهذا كان مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد في المشهور عندهم يرون أن أهل مكة يجب أن يتموا ولا يجوز لهم أن يجمعوا. أبو حنيفة رحمه الله يرى الجمع والقصر، لكن لا يراه لأجل السفر، ولكن يقول إن هذا من باب النسك، أنه تابع للنسك، فقصرهم نسك وليس من أجل أنهم مسافرون. والصحيح خلاف ما قاله رحمه الله، لأنه لو كان نسكا للزم على ذلك أن أهل مكة إذا أحرموا ضحى يوم التروية ولم يخرجوا إلى منى إلا بعد الظهر للزم على هذا القول أن يجوز لهم قصر صلاة الظهر، وليس الأمر كذلك. نعم. نعم نعم، القول الراجح في ابتداء القصر من حين يخرج حتى وإن كان يراه. نعم نعم، إيه هذا الظرف الأرض خروج من البلد، وهو من حين ما يخرج يكون مسافر. لا هذا لا يقصر، يعني مع قصر الزمن والمسافة لا قصر، يعني مثلا لو ذهب للدراسة مثلا في بريدة نقول لا تقصر، لأنك أنت الآن لا تعد مسافرا ولا تعد نفسك مسافرا، فلم ينطبق عليه أنه مسافر. لا على رأي من يرى أن السفر مقيد بالعرف، ولا على رأي من يرى أن السفر مقيد بالمسافة. نعم، لكن لو ذهب إلى مسافة يومين عن بلده وهو يريد أن يرجع إلى البلد في يومه، فعلى رأي من يرى أنه يحدد بالمسافة يقصر، وعلى الرأي الثاني لا يقصر، فتجد أن الرأيين بينهما خلاف. أما لو ذهب إلى مسيرة يومين وهو يريد السفر وبقي هناك يومين أو ثلاثة فهو مسافر على القولين جميعا. باب قصر الصلاة بمنى. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء وحدثناه إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد قال بمنا ولم يقل وغيره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعة فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعة وإذا صلىها وحده صلى ركعتين. اللهم ارض عنه. هكذا الصحابة رضي الله عنهم لا يريدون الخلاف إطلاقا. ابن عمر إذا صلى وحده صلى ركعتين، إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، لئلا يكون هناك خلاف بين الإمام والمأموم. ومن أهم مقاصد صلاة الجماعة ائتلاف القلوب واتحاد الأمة وتوجهها إلى مكان واحد خلف إمام واحد. نعم نعم. ذكر باب قصص الرحمين، احنا ما عندنا هذا. كيف؟ الأخ ذكر إيه موجود عندي ترجمة. نعم عبد الوهاب. عليك شيخ، مثل سأل الأخ آدم شيخ، المسافة بين البحرين من البحرين إلى الكبرى شيخ تقريبا 30 كيلو أو أقل. نعم. الناس يخرجون عصرا من البحرين للسوق، سوق الكبرى، بنية الرجوع بعد صلاة العشاء. نعم. يعني يصلون المغرب والعشاء. نعم. يقيمون في الكبرى. اي نعم. ولكن يخرجون بنية الرجوع بعد صلاة العشاء بعد أن يتم لهم السوق، مع العلم شيخ أن عندهم جوازات يخفون جوازات. هذا يعد سفرا عرفا. هنا فرق، يعني مثلا لو روحنا مثلا الى بريده لاتعشى عند انسان او اتغدى او احضر جنازه او ما اشبه ذلك، ما قالوا انه سافر. لكن لو روحنا الخبر الى الى الى البحرين قالوا انه مسافر، ولهذا يعامل معامله المسافر في الجوازات وغيرها. فاذا قدرنا ذلك بالعرف، هذا لا شك ان العرف يكون مسافرا. يخرج مثلا شباب المنزهة إذا مكان ليس مكان سفر، يعني قريب أو للصيف، ثم من أولك أن يبحث عن الصيف تنتج بمسافر مصطفى يكون مسافر إذا بقي يومين ثلاثة أربعة، بس مقر يقول مكان ليس مكان سفر يعني ما في معنى. نعم. شيخ أحسن الله إليك، يعني العلماء الذين يرون يعني عدم القصر والجو في منى، لماذا يردون يعني مكة؟ نعم بمكة. لماذا يردون يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه في منى؟ يقول الرسول مسافر وأصحابه مسافرون. ثم بعضهم من بعض العلماء رحمهم الله يخطئون فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، وهذا الحديث إنما كان في غزوة الفتح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة بقي 19 يوما يقصر الصلاة ويصلي بالناس ويقول أتموا فإن قوم سفر. فوهم بعض الناس ونقلها إلى مسألة الحج. وحدثناه ابن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة حاء وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لأتممت الصلاة. وحدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقولا في الحديث بمنى، ولكن قال صلى في السفر.

يصليها مقصورة، خلافا لما يظن بعض الناس أنه إذا مر ببلد واستمر في سيره يظن بعض العامة أنه لا يصلي الجمعة قصرا بل يصليها أربعا، ولكن هذا لا أعلم لهم أصلا ولا أعلم به قائلا. وفي هذا الحديث التصريح بأنه لا يقول حي على الصلاة، وإنما يقول صلوا في رحالكم، لأنه لو قال حي على الصلاة ثم قال صلوا في رحالكم صار هذا تناقض، إذ كيف يدعوهم أولا ثم يأذن لهم أن يصلوا في رحالهم ثانيا؟ وقد مر علينا البحث في هذا، وقلنا إنه يحتمل أن يكمل الأذان بأركانه التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته، ثم يقول في آخره صلوا في رحالكم، وأن الدعوة إلى الصلاة قد تكون حتى في الحاضرين في المسجد مثل إيش؟ مثل الإقامة، فإنه قال حي على الصلاة مع أنهم حاضرون، لكن هذا الحديث صريح بأنه يصدق حي على الصلاة ثم يقول ألا صلوا في رحالكم، وقد نسبه إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع وأولى من القياس. نعم. أين الرسالة؟ نعم. قوله صلى في رحالكم أن يقولها أربع جمل، يعني بدل حي على صلاة حي على الفلاح أن يقولها جملة واحدة؟ لا، مرة ومرتين فقط، مرة في بعض الألفاظ مرة واحدة. نعم. تختلف الأحوال بارك الله فيك. هناك كما سمعتم فيه دحض وزلل يشق على الناس، وهو قال أخاف أن أحرجكم، الآن والحمد لله في غالب البلاد ما في مشقة إطلاق، ثم الناس تطيب قلوبهم إذا حضروا الجمعة أكثر من أن تطيب إذا صلوا في رحالهم، فيقول ما دام في رخصة تقام الجمعة فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضر. نعم جوهر. بلاد التي يستمر فيها المطر. إيش؟ نعم. وفي بعض البلاد. نعم. تستمر لا يرون الشمس أسبوع أو عشرة أيام. أي نعم. أو البلاد شديدة البرد. الرخصة عامة. الرخصة عامة. ما دام المشقة موجودة فالحمد لله، كما لو استمر بالإنسان المرض الذي يمنع وجوب الصلاة والجماعة عليه فإنها تسقط عنه. في البلاد الأوروبية شيخ. أربع شهور. لا بأس أبدا، متى وجدت المشقة فإنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم نعم. هل تجب عليه الجمعة؟ وكذلك ما هو النازل في بلد تقام فيه الجمعة؟ نعم نعم تجب عليه شيخ. وهل من المسافر النازل الذي ينزل في بلدة ليتزود إلى إكمال سفره؟ نعم، ما دام أقام من قبل الصلاة إلى العصر مثلا، عازم على أن يقيم من قبل صلاة الجمعة إلى العصر، يجب عليه أن يصلي على الجمعة. نعم. المسافر لا له أن يمشي، ما في معنى إن توقف وصلى فهو أحسن وإلا يمشي. باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال في هذا نزلت. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على حديث فيه فوائد، منها سقوط استقبال القبلة في النافلة إذا كان في سفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستبدر الكعبة ويتوجه حيث كان وجهه كما جاء في هذا الحديث صريح، فإنه إذا قدم مكة إلى المدينة ووجهه إلى المدينة صارت مكة.